السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اذكروا الله في من له أي سؤال على الدرس الفائت. مين له سؤال على الدرس الفائت؟ طيب أنا بدي أمر لك عليه. حاضر حاضر. متى يبدأ اليوم ومتى ينتهي؟ ينتهي ولا يبدأ؟ يبدأ مغيب الشمس. يبدأ اليوم من يعني لما غابت هذا اليوم، غابت الشمس، الآن بدأ يومك. الناس بتفكر انه احنا اليوم في مساء اليوم، لا، الآن لما غابت هذه الشمس بدأ اليوم اللي احنا بنسميه غدا. حقيقة الآن الناس في غد، عشان هيك بيسموها ليلة الخميس، يوم الأربعاء ليلة الخميس، فهذه الليلة للخميس مش للأربعاء، فهذه من الخميس، فالخميس يمتد من هذه الساعات من المغيب ما بعد المغيب إلى المغيب الثاني. واضح يا إخواننا؟ نعم. أكبر الله. إحنا لما كنا نصوم ونصلي التراويح مش يرون هلال رمضان مثلا من مغيب اليوم الفلاني فيعرفون انه غدا؟ هو مش غدا، هو صار اليوم رمضان، يعني لما رأوه المغرب رأوا القمر على المغيب، هو في الحقيقة ان رمضان دخل بيومه وليلته من الساعة التي رأينا فيها هلاله. فعظموا الله. فنصلي التراويح، والتراويح من رمضان ولا مما قبل رمضان؟ أكبر الله. وقل رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ممن العلم يا أهل الله؟ من العليم الحكيم. من وين علمنا يا أخوانا؟ من الله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا ينبغي لمؤمن أن يظن أنه يحوز علما من نفسه، سواء بآلته سمعا أو بصرا أو قياسا، بل العلم من الله، ذلك إذا كان العلم حقا. أما إذا كان العلم ضلالا فهو من نفسك أو من الشيطان. قل إن الهدى هدى الله، من يهدي الله فهو المهتدي. عظمه. احنا وصلنا عند هدى للمتقين، عند هدى للمتقين، واسترجاعا واستذكارا لما كنا فيه قلنا ان الهدى على وجهين، ليس كلما تسمع كلمة الهدى هدى واحدا، الهدى ضروب واوجه، فاذا نسب الى الله فهو على وجهين، وجه الهداية على الإعلام، أي أن الله يهديك إذا أعلمك أمرا، كما يقول تبارك اسمه العظيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. هل لما هدانا في ظلمات البر والبحر هل هذا الأمر للجنة أم للنار أم للآخرة؟ ليس من هذا شيء. فالهدى هون هدى إعلام كيف نسير في السبل، لا علاقة لها في الإيمان واليوم الآخر. مثلها أن نقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هون الهدى الذي هداه الله لثمود كان هدى الإيمان ولا هدى الإعلام؟ هدى إعلام، فأعلمهم أن الرشاد ها هنا. لاحظ، فاستحبوا العمى على الهدى. ولله هدى هو هدى الإيمان كما قال تبارك اسمه في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الهدى هون هدى الأيمان والآخرة هو يقال فإن آمنوا فقد اهتدوا. ففي هدى إعلام هذا يختص به الله ويخص به أنبياءه ومرسليه. فالنبي ليس له إلا الإعلام والبلاغ كما قال الله إن عليك إلا البلاغ إنك لا تهدي من أحبب. بالمقابل قال له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف نفرق؟ لا تهدي من أحبب أي أنك لا تدخل الإيمان في قلبه. هذا الهدى هون هدى من حل الإيمان في قلبه. هون النبي والرسول لا يملك هذا إلا أن يدعو الله. إنما النبي لا يملك، ما يملكه النبي أن يهديك هداية الإعلام والبلاغ، مثلها قوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأن جاء نبينا عليه الصلاة والسلام فقال لنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا إعلام. هل الناس يؤمنون أو لا يؤمنون؟ إنما من الذي يملك النواصي والقلوب؟ قال تبارك اسمه العظيم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، بكل النبي فلا تكونن من الجاهلين، لا جمعهم على الهدى. هذا الهدى هون هدى الإيمان ولا هدى الإعلام؟ هدى الإيمان. فلا تكونن. ثم قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهذا الإيمان مربوط بهداية الله لأمره. واضح إخوانا؟ ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية شو بنفهم منها؟ هداية الإيمان أم البلاغ؟ هذا هو هداية الإيمان. ثم نؤكد مرة أخرى أن هذه معضلة عند كثير من الناس، قوله تبارك اسمه العظيم كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا سمعها الناس ظنوا أن الله يفعل بالمشيئة والعياذ بالله كمشيئتنا، مشيئة الناس تخضع أو تمر في الجهالة والضلالة والنسيان والخوف والمظالم. أما إذا قال الله أنه شاء شيئا فهل يتطرق الظلم أو الجهل أو الضلال إلى مشيئة الله؟ تعالى الله. فإذا شاء الله أن يهدي أحدا فالعدل والحكمة والرحمة في هذه المشيئة، وإذا شاء أن يضل أحدا فالعدل والرحمة والحكمة في هذا الضلال. كما قال لا إله إلا هو إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فتعلم أن الله لا يهدي إلا من سبق وأحسن. حتى لما أضل فرعون تظن أن فرعون كان يتقصد سبل الهداية فيصرفه الله؟ لا يا أخوان، لولا هذا ما أرسل له موسى وهارون، قال قولا له قولا لينا، هل أهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هن هداية موسى شو كانت؟ وأهديك إلى ربك شو كانت؟ لما قال موسى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك أدلك، إنما أنا ما بملك أن تؤمن أو لا تؤمن، بدليل أن موسى هداه إلى ربه ولكن ما آمن فرعون، ولكن أضل الله فرعون. ليه؟ كما قال تبارك اسمه العظيم في سورة غافر قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله. لاحظ زين الله أنه سوء عمله منيح، زين له. ليه؟ هو كان يزين للناس الضلالة فزين الله له سوء عمله. لاحظ وصد عن السبيل، وفي قراءة متواترة وصد عن السبيل، عظم الله. هو صد عن السبيل، لاحظ، لأنه صد عن السبيل. فلما صد عن السبيل، صد عن سبيل مين؟ فصده الله عن سبيل. لو أنه تقبل السبيل أو أذن إليه لهداه الله، لاحظ. ولكن قال الله في القراءتين صد عن السبيل فصد عن السبيل، ولو أنه آمن واتقى لكان خيرا له، عظموه. في سورة يونس حتى إذا أدركه الغرق قبلها هداه الله، قبل أن يدركه الغرق هداه الله. كيف يعني هداه؟ أعلمه وأرشده. للا أخوانا هداه وأعلمه وأرشده، ولكن ما آمن. حتى إذا أدركه الغرق قال إيه؟ آمنت. فقال الله الآن يعني شو كان هلا جاي؟ يعني لو قبل قليل تقبلنا الان وقد عصيت قبله لاحظ وكنت من المفسدين، فانت الان لا تقبل وتدفع ثمن ضلالتك انك كنت مفسدا، مش فقط كنت ضالا، في فرق، كنت مفسدا. فقال في سورة النحل تبارك اسمه العظيم، قال الذين كفروا، انتبه، وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. واضح اخوان؟ طيب، فتبين ان الهدى على اكثر من وجه. في وجه كمان يتبين لنا من الكتاب، احنا اتفقنا من اين نستدل لعلمنا في القرآن، من القرآن او من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اذا توسعنا نأخذ منه اللسان العربي المبرهن، لا شعرا ولا اي رواية من مثل هذا ابدا. لا نقيم في دين الله وزنا الا ان يكون للكتاب او لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. كل من تقبلهم المسلمون بالعدالة من علماء المسلمين هذا ميزانهم، ألا يأخذوا ولا يستدلوا إلا بكتاب الله وسنة نبيه. فمن زاد منهم على هذين النورين شيئا فليس عندنا بعالم، وليس عندنا بإمام، وليس عندنا بمتبوع. يكفي أن يسمعوا كلام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا مالك ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذوا. من وين؟ من الكتاب والسنة. من جاء يحتج علينا بشيء غير الكتاب والسنة فليحمل حجته تلك، فليحاجج بها الصديق والفاروق عمر. اذا بدك تحتج علي بشيء بعد النبي عليه الصلاة والسلام خذه، حاجج به ابا بكر او عمر، قل لابي بكر قال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان. ثم اصبر على نفسك اذا لم تذكلك امك بين يدي عمر بن الخطاب امير المؤمنين والصديق، ما كان ليأذن ان يقال في دين الله الا من النبوة او من كتاب. ثم استدلالا من سورة صاد لما قال تبارك اسمه العظيم، المجد لاسمه المبارك، عظموه، هو يسمعنا ويرانا وهو الآن معنا، ولا يا اخوانا، وهو معكم اينما كنتم غير انه على عرشه، فهو معنا يسمع ويرى. واضح اخوانا؟ فقال هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. الآية التي تعلمون ماذا قالا لداود؟ قالا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، استمع، واهدنا إلى سواء الصراط. شو يعني هنا اهدنا؟ قلنا أعلمنا أبلغنا. إنما هل يملك داود أن يؤمنا أو أن يفعلا؟ لا أملك. اهدنا يعني أعلمنا. فتبين فالنبي لا يملك إلا هداية الإعلام والبلاغ، كما قال العظيم تبارك اسمه المجيد، شو قال؟ إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هيا يهدي من يشاء، ولكن شو نعلم؟ علمنا أن مشيئة الله حق كله. واضح اخوانا؟ تبارك اسمه. فهذه تبينت الان. وقلنا ان الله قال ان اول ما فتح الكتاب جعله هدى للمؤمنين ولا للمتقين، وهذه كانت غريبة علينا. ليه؟ انه لو فتح الكتاب من اوله بيكون هدى لمين؟ للمؤمنين، لان التقوى بعد الايمان. انا لا اتقي الا اذا امنت، ولا لا؟ اؤمن بشيء ثم اتقي او لا اتقي. واضح اخوانا؟ فلما بدأ تبارك اسمه العظيم بالمتقين ولم يبدأ بالمؤمنين؟ ذلك أن البقرة سورة بعد سورة، هو في قبلها أم الكتاب، كان في آخرها اهدنا الصراط المستقيم. أصلا هؤلاء الذين يدعون الله أن يهديهم الصراط المستقيم مؤمنون أم غير مؤمنين؟ مؤمنون بالضرورة. واضح؟ فواضح ان هذا الكلام هذا الكتاب للي قالوا لله اهدنا الصراط المستقيم فانزل الله الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لان المؤمن الذي يسأل الله الصراط المستقيم هو في الحقيقة يسأله ان يهديه ما يتقي وما يحذر وما يدع وما يتبع، واضح؟ لان الصراط المستقيم غير التعوج او تضل. فبعدما امنت فدخلت الصراط المستقيم وانا اعلم ان في الصراط المستقيم كما قال النبي سطور مرخاة وابواب مفتحة، يعني هيك تضل وهيك تضل، فانت بحاجة الى من يملك قلبك فلا تزيغ لا يمنة ولا يسرى، هذه تقوى. فبالتالي قال هدى لمين؟ فاول ما دخلنا الصراط المستقيم حتى نصل انت تريد علامات وارشادا، اوعى تاخر، تقدم، اصبر، اثبت. هذا ايش نسميه؟ هذه يعلمك الله ما تتقي به الزيغ والضلال على صراطك المستقيم. صلوا على النبي. النبي الان يتكلم حديثا عليه الصلاة والسلام. انا اعجب لانه المسلمين الان يشتغلون وعندهم رفوف وعندهم مجامع ومكتبات احاديث النبي الصحيحة، يعني الامناء من علماء الرواية والسند يحصون نحوا من 5000 حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. 5000، تعرف يعني 5000؟ يعني لما امدنا الله بغوث ومدد لا ننهزم به ابدا كان اعلاه وده 5000، فعندنا نحو من 5000 حديث حجة ثابتة في الدين تركناها وتكلمنا في غير الحديث وفي غير الكتاب. انت الان احنا شبنا اخوانا وختيارنا، هل نعلم او هل سمعنا 4000 او 5000 حديث؟ سمعتوا قصص في الدين؟ سمعنا. ان لم يكن نصفها فجلها باطل موضوع كذب، وتركنا الصحيح الثابت. قال عليه الصلاة والسلام ان بني اسرائيل لما هلكوا، يعني كانت علامة هلاكهم بعد انبيائهم، قصوا صريح قصص. واضح؟ وهدول مين؟ نشبيهم ولا لا؟ مش قال لا تتبعن؟ اسمعوا ما اجمل كلام النبي. وبعد ما اكلمك هذا الحديث ستعلم انه كان نسمع هذه الحديث لأول مرة، علما ان الاصل في نشئنا الاول ان نتعلم هكذا حديث. انما كما قلنا لكم كبرنا، وكما قال زكريا وانا العظم منا واشتعل الرأس شيبا، واحاديث في اصول الدين لا نعلم. عظم الله. يقول عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هل قال الله في سورة الرعد كذلك يضرب الله الامثال؟ ليه الله يضرب الامثال؟ هداية، هو ليهديك. فالمثل من هدايات الله، ضرب لك مثلا ليهديك به، اتفقنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. اللي وراءه احنا بحاجة لتقوى حتى نستقيم على الصراط المستقيم، ولا لا يا اخوان؟ حديث النبي عندما سأله الصاحب قال دلني على امر لا اسأل عنه احدا بعدك، قال قل امنت بالله ثم استقم. وانا بقدر استقم هكذا يا اخوانا؟ انا بدي انبياء وبدي رسل، هذه الاستقامة اصل الدين، بدي لها كتب وبدك انبياء حتى تتقي فتستقيم على الصراط. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، اكبر الله، وعلى جنبتي الصراط سوران، اي صراط مستقيم، وعلى الجوانب على جانبي الصراط سوران، وفي السورين ابواب مفتحة، وعلى الابواب سطور مرخاة، يعني على الباب في ستارة ما مرخاة مرخية، واضح؟ واضح اخوانا؟ تخيلوا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، اسوار، في الاسوار ابواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. انتبه، استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. فإذا هم أو كلما هم عبد أن يفتح بابا أو سترا ناداه واعظ، بيقول عليه الصلاة والسلام وفوق ذلك كله واعظ يدعو، كلما هم عبد أن يفتح سترا قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. واضح الكلام؟ هذا الدين كله يا أخواننا صراط المستقيم، فثم النبي أوله، ما تركنا نفسه. الصراط شو هو؟ الدين والإسلام كله، والسوران الحدود عليها الأبواب المفتحة والسطور، والسطور المرخاة المحارب، فهذه السطور حدود الله، والمفاتح اللي فيها والسطور محارمه، فإذا فتحته بقول لك ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. بالتالي هذا اللي فيه داع على الصراط كله بقول لك استقيموا ولا تعوجوا، ثم داع فوق ذلك كله واعظ، شو بيقول لك؟ ويحك اوعى تقرب اوعى. طيب هذا استقيم، واحد يقول لك امشي امشي ايه هيك اوعى تعوج، واحد يقول لك اوعى تفتح. طيب هذا ايش؟ انت الان كمن يتقي ويمشي وله من يهديه في تقواه، فيك يا اخوانا. طيب لما قال وفوق ذلك عليه الصلاة والسلام، وفوق ذلك داع، وفوق الصراط داع يدعو استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، مين؟ مين؟ النبي الاول، القرآن كتاب الله، واعظ اخواننا. طيب وهذه العظيمة عظموه. طيب وفوق ذلك واعظ، كلما هم عبد ان يفتح سترا شو قال له؟ ويحك. هذا الواعظ مين؟ عرفنا الداعي اللي فوق الصراط اللي بيقولنا استقيموا ولا تعوجوا كتاب الله. طيب واللي بيقولنا ويحك لا تفتحه الواعظ، مين هذا الواعظ؟ الدكتور ولا الشيخ ولا الوزارة ولا المذهب الفلاني ولا الحزب الفلاني والجماعة الفلانية وغير هيك احنا نهلك؟ مين الواعظ؟ واعظ الله في قلب كل مؤمن، الواعظ واعظ الله في قلب كل مؤمن. فالله جعل لنا الكتابة وواعظا في قلب كل مؤمن بعدما هدانا النبوة والدين كله. واضح اخواننا؟ انما تجي انت الان بعدما هداك الله فتعمي نفسك وتقول لا اعلم لا ادري لا اعلم لا ادري، هذا دين؟ طيب بالتالي تبين انه لما قال هدى للمتقين على اعتبار اول ما اعطانا كتاب فسألناه اهدنا الصراط المستقيم، واضح ان الله علم اننا مستقيمين، فلا تستطيع ان تستقيم الا وانت متقن. ما في حدا، لاحظ، تخيل رجل يمشي على حبل، ها، وهذا يعني الدين يا اخواننا، زي ما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، جواذب بتشدك. شيك اخواننا مثلك الان مثل الماشي على حبل، حتى الصراط بالاخرة زي ما قال عليه الصلاة والسلام الصراط فوق النار ضحض مزلة او ضحض مزلة، يعني ما بتقدر توقف عليه الا برحمة الله وما اسلفت من العمل الصالح. انما تبين، تخيل رجل بيمشي عاد على حبل زي تعلمونهم هذول، بيمشي على حبل، ها، كيف بتشوفه؟ بيجري ولا ترك يمشي؟ بتخيله؟ لانه اي خلل في الميزان وين بيصفي؟ هذا نحن. فهو الان شو يتقي؟ يتقي الجواذب ويتقي الخطأ ويتقي الميلة ولا لا؟ فكل موازين القوى والجواذب الان قد تسقطه، عليه ان يتقيها جميعا. بالتالي الصراط المستقيم لابد له من تقوى ولا لا يا اخوان؟ واضح؟ فلما قال اهدنا الصراط المستقيم علمنا لماذا قال هدى للمتقين. طيب الان الآية الثانية قال الذين، هدى للمتقين هذول المتقين سمي لعلمك من هداية الله أن يعلمك من هم المتقين. يعني لو قال هدى للمتقين وانتهت الآية، كيف بدك تعرف أنت من هم المتقين ولا لا يا أخوانا؟ فهو أتم، غير هيك نضل. لأنه لو قال هدى للداخلين، أنو نوع؟ قد يدخله الصالح وغير الصالح ثم يزيغ من الآن، يقول لك تدخله يجب أن يكون معك كذا. إحنا الآن لما نروح مثلا على تسلق جبال أو ندخل مفازة صحراء ومعنا مرشد يهدينا، شو بيقولنا؟ إنه أي واحد بيدخل، أي واحد يدخل استقامة الصحراء فيصل، أي واحد، لا شو بيقولنا؟ يجب أن، بيقول لك مثلا تأتي معك بزاد وماء وثياب ولا وسربال؟ إذا تتقي الحرب بدنا سربال ليس ثيابا، شرحناه. معك سربال ومعك نعل غليظة ولا لا أخوانا؟ ومعك مثلا سلاح تقاتل به، مثلا ندخل مشي إحنا، ومعك سلاح ومعك شيء تتقي به القيظة والحر ولا لا أخوانا؟ فلما بدأ يشترط عليك ما تدخل به الصراط المستقيم، هذا ما يفعله القرآن، بيقول لك جيب معاك هيك وجيب معاك هيك واحضر كذا، وبدنا يكون معانا مرشد، وبدنا معانا كتيب للإرشاد، وبدك تتحلى بالصبر والجلد والقوة ولا لا أخوانا؟ هذه هي مثلها. فقال من هم المتقين؟ قال الذين، لو لم ينفعش تاري، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا يواضح، نشرحها، نشرح الآية ولا واضحة؟ وانا اخوانا واحنا مش كلنا احنا بدنا ندرس القرآن ولا نقرأ القرآن ولا نتلو القرآن؟ بدنا ندرس، والدراسة تقتضي ما تعلمونه اذا حصد الحصاد حصاده وقمحه. شو بتعرف يدرسه؟ تعرفوا انتم، بقولوا حبة حبة، وبالتالي دراسة الكتاب كيف بتكون؟ حبة حبة وكلمة كلمة وفصلا فصلا. طيب، في ناس يدرسون الكتب ولا يدرسون القرآن، هؤلاء أوجبوا على أنفسهم الضلال أبدا، لأن الله قال يهدي إليه من أناب. طيب فأخوانا، وأنا أدرس فكنت أصل عند الذين يؤمنون، يظن العبد أن الذين يؤمنون نحن نعرف معناه، الذين يؤمنون نحن عارفين المؤمنين، لا. إذا وقفت فبدأت تسأل حالك من أولها، ما هو الإيمان وهو ما هو فعل آمن؟ ليه؟ فأنا مؤمن، أنا مؤمن، شو يعني آمن؟ آمن بدي تصبر على نفسك، لأنه سيتبين أنه إحنا لا نعلم ما معنى آمن. فالجواب اللي عندك أو كان عندي بيكون تبين أنه إحنا لا نعلم ما آمن. شو يعني آمن؟ وشو عكس آمن؟ إيه؟ كفر؟ هو الله بيقول المؤمنون والكافر هون. طيب بيقول مثلا أسلم، وما عكسها ضدها؟ مجرم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ شيء؟ طيب فإحنا بنقول ما هو الإيمان؟ متى يكون آمن فلان؟ وما معنى آمن؟ طيب مرات بيقولنا الله هذا كافر، مرات بيقولنا عنه مكذب، مرات بيقول عنا مؤمنين، مرات بيقول عنا مصدقين أو صديقين. ما هو الإيمان؟ متى آمنت ومتى صدقت؟ متى آمنت ومتى صدقت؟ واضح إخواننا؟ يؤمنون، شو يعني يؤمنون؟ كنا نفكر يؤمنون خلاص اتفقنا لأن احنا مؤمنين، هي شو يعني آمن؟ لاحظ، آمن إخواننا على وزن ايه؟ فعل، شيء فعل زي واثق، عهد، شارك، ساهم، هذه لا تكون إلا من فريقين أو طرفين. آمن، واضح؟ طيب من الطرف الثاني؟ عن ايش احنا بنتكلم؟ هذا واحد، استنى، اثنين يؤمنون بالغيب. هلا احنا بدنا نعلم ما الفرق بين امن وبين صدق؟ فرق بين امن وصدق فرق ضحض، يعني ليس بسهولة بتقدر تقف عليه. اصبروا على انفسكم، استعينوا بالله، استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. بدنا ناخر شو يعني الفرق بين امن وصدق من الان يا اخوانا. انو اعظم، الايمان ولا التصديق؟ طبعا انو اعظم، الصديق ولا المؤمن؟ طبعا لو شوية قلت الايمان اعلى، ليش غير؟ طيب اصبر، اصبر على نفسك. هلا انا سألتك سؤال، من وين بيكون الجواب لعلمك؟ طب تقدر انت تجاوب، ولكن ضع لنفسك السؤال الصحيح. قلت لنفسك كيف تتعلم تسأل؟ اخوان قلنا لكم تعرفوا اللي وقعت عليه التفاحة، بدناش كل اسمه، واكتشف قانون الجاذبية، هو بيتعلم كيف يسأل. اكم واحد وقعت عليه التفاحة واكلها؟ لاحظ، انما في واحد تعلم كيف يسأل وماذا يسأل وفي ماذا يسأل. فبالتالي احنا بدنا نتعلم، اذا لا تعرف السؤال عن ماذا تبحث في الكتاب؟ وانا ليس لي سؤال، فعليك بدي ابحث في الكتاب. اول شيء ضع سؤالك لحققه، ثم ابحث عنه في الكتاب المنير. واضح؟ خاصة ان الذي انزله ليس شاعرا تبارك اسمه. خلينا فيها، ما معنى امن؟ امن اخوانا اذا تلاحظ انه امن فيها جذر الامن والامانة والامين، اوكي، الامانة والامن، وكان عرض على السماوات والارض والجبال الامانة. فايش هو هذا الامن وامنة؟ يعني ليه ما نقول انا بقول انا امنت، ليه ما بقول امنت او امنت؟ ليه انت امنت؟ وقلنا امن يعني فاعل، شارك، ساهم، وعد، وافق. بيكون لما وعدنا موسى في موعود فواعد. طب لما امنا، واضح؟ ففي شيء كاينه. عظم الله. اولا اذا جئت للامانه في القران، بدناش نفصل التصديق، تجد ان الامانه واضح من اولها، قال بالغيب، فانه يظهر اننا امنا بشيء كانه انا مامنك. فلما جاء الامين اللي هو النبي، كما قال الانبياء نوح ونبينا وهود، قال وانا لكم ناصح امين. الان انا جيت قلت لك في بعث واخره وجنه ونار، تقدر تفحص انت؟ تقدر؟ فانا ليس لي الا ان أؤمنك، مظبوط؟ إنما إذا جيت، إذا أنا بدي أصدق بقدر أفحص؟ لا، تصديق بقول أنا بقدر أفحص، تصديق سنكتبه مصدقة، فأنا بقدر أفحص وأثبت، إنما في الآخرة ما بقدر. فجعل الله الإيمان غيبا، الإيمان به، أنا ما بقدر أفحص الملائكة ولا أفحص الجنة والنار، لاحظ؟ فأنا حتى أؤمن انا لا، يجب ان اؤمنك، ليه؟ فامن لك، لاحظ؟ ففي امانة وفي امانة بين مؤمن وامن ومؤمن، في طريقين. عظم الله. هلا في اقبالها كفرة، هلا انت اذا تفهمها من اللي اقبالها، شو يعني كفرة يا اخوانا؟ كفرة سترة، كفرة سترة، ومن هون الاعاجم اخذوا كفر. هلا لما يجي يقولوا كفر بيقولوا اللي هي في العربية زي ما في العربي كفر، فبتبين للناس قال انه الاصل كلمة انجليزية واحنا العرب اخذناها عنه. لعلم كل الانجليز والعاجم ولسانهم اعوج لسانهم منا، اصل اللسان العربي، اتفقنا؟ فكل كلمة مثلا شو يعني كهف في الانجليزي؟ كيف هو كهف؟ انو ماخدها عن مين؟ هم الحرامية قولوا سرقوا الكلمة. فولكانو، بركانو، كامل، جمل، وكيبل، حبل، مع يعني كله سرق. طيب اسمع، فعندنا كفر، كفر كلنا سترة. طيب وهذه مقابل ايه؟ هو عندنا المؤمنون والكافرون. واضح أن الإيمان والأمانة في شيء في الأمانة، وإن عرضنا الأمانة فالظاهر عظم الله، إن الله لما خلقنا كما في سورة الأعراف قال ألست بربكم، سنة قلنا بلى، قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ففيه ميثاق بيننا وبين اتفقنا، قال ألست بربكم، قلنا له أنت رب. هذه الآن كأنها أمانات، واضح. الآن لما جاء الأنبياء حقيقة جاءوا بطلب الأمانة، جاءوا بطلب الأمانة، يعني الأمانة لا إله إلا الله، ففي أمانة بيننا وبين ربنا أمننا عليها ليه؟ لا إله إلا هو، يوم كنا في ظهر أبينا آدم ألست بربكم؟ قالوا بلى، آمنا، اتفقنا أن تقولوا يوم القيامة. الآن فجاء الأنبياء يذكروننا ولا لا يا أخوانا؟ فنحن آمنا، كأننا نعطي الأمانة، هو جاء أمينا يسأل الأمانة، فنحن الآن آمنا، فنستخرج ونستعرض الأمانة مرة أخرى، أني الأمانة ألا إله إلا الله. الآن نفهم شو يعني كفر. لما جاء النبي لرجل عمليا قال إن ربك الله، يا عمي هذه الأمانة، فأنا آمن، يعني أخرج أمانتك. فقال لرجل آخر إن ربك الله، يعني الأمانة، شو قال له؟ ولا في منه، فكفر. فيسميهم الله مثلا المنكرون، الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. هو شو أنكر اللي اتفقنا عليه؟ قال الله لبني إسرائيل أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أخذ الله الميثاق، ففي ميثاق بيننا وبينه. فلما جاء الأنبياء حقيقة جاء بالأمانة، أنه أخرج بالأمانة، أني أمانة، نحن متفقين أنه ربك الله. فلما أنا قلت له نعم لا إله إلا الله، أنا عمليا أعطيته الأمانة بيني وبين ربي. إنما الآخر شو قال؟ كفر. شو يعني كفر؟ شو يعني؟ قال ولا في منه، ما في لك عنه، فكفرها. واضح إخواننا؟ واضح. فبالتالي لما نقرأ الأمانات ونقرأ أن نبينا الله يسمي جبريل أمين، الروح الأمين، وأنبيانا النبي هو الأمين، ونوح وهود وسائر الأنبياء أمين، فهو شو يعني أمين؟ في أمانة، في أمانة بيننا وبين الله. مين اللي يطلب الأمانات؟ الأمين اللي هو هون بيكون النبي. فلما نؤمن يعني نستخرج ونعرض الأمانة ونعطي الأمانة، بالتالي نحن آمنا، يعني أعطينا الأمانة التي بيننا وبين ربنا. الذي لم يعطي الأمانة إيش هذا سوى؟ كفر. شو سوى؟ أيوة. واضح إخواننا؟ فقال الذين يؤمنون بالغيب، هل الغيب إيش أخي؟ أيوة أحسن. هلا الأمن والأمانة، قال تبارك اسمه في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لاحظ، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هلا لاحظ، في قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شو الظلم هون؟ حديث النبي لما أولها الظلم هون الشرك، مظبوط، والشرك كفر. فالله ليه بتكلم عن ظلم؟ أنا بالفعل ظلمتني أمانتي، أنا في إلي عندك أمانة، فلما أنت لا تعطيني شو بتسوي هذا الشيء؟ أوكي؟ ظلمتني، هذا ظلم. فالله يعلم أنه في بيننا وبينه أمانة، اللي هي أنه هو ربنا بلا شريك، فلما جاء يطلبها فمنعناه، هذا ظلم. وأن تجعل معه صاحبا للأمانة غيره بحق غيره ما بصير، فهذا ظلم وهذا شرك، أشركت معه في أمانته غيره وهذا كفر. واضح. فبالتالي الأمانات يعني تبارك الله، لما احنا نأدي الأمانة بفعل منا، لما انت تظلمني أمانتي مباشرة شو بصير بيننا؟ هو بصير في عداء، وبصير بالفعل الآن حرب بيننا ولو بالنفس يا شيخ. لو انا لا اقدر عليك فبدأت ادعو واستدعي واستعدي عليك هو بدأت الحرب. انما لما سلمت امانتك ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وانا استلمت امانتي هذا امن وغدا انا اعطيك. ومن علامات الساعة ان يرفع ترفع الامانة من علامات الساعة لانه بالتالي بدنا نصل الى الله انتهى بطل في امانات في الارض وهذا اعلى الكفر. قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة لانه كل ما بيننا وبين ربنا امانة عرضناها على السماوات والارض والجبال. حديث النبي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام وراء الصراط على وراء الصراط جسران او ثلاثة جسور. عظم الله شوف معظم هذا الحديث انا اعلم انه كثير مسلمين لا يعلم وهو متن من الدين وكثير من المسلمين بيعرف يحكي انجليزي وبيحكي عبري وبيحكي قصص وامثال نيح وخراريف فاضي. انما شوف الحديث بيقول عليه الصلاة والسلام وراء الصراط جسور جسر عليه ليش؟ شوف الدين شو كان الامانة وجسر عليه الرحم الارحام. طيب الثالث عظم الله وجسر عليه الرب تبارك وتعالى. فعندنا الرب تبارك اسمه وما قضى من الامانة ومن الارحام فما بيننا وبينه الامانة والارحام فتبينت الامانة. الان ماذا بين امن به وامن له؟ ليه بنقول ايه؟ لانه النابغة الذبياني او عنتر اظن او اهلكهم الله جميعا او هيك هيك كانوا يفسروا القران بلاقي بيت شعر يخالف الايه بصير يفكر كيف هي فبده يلبق الايه على بيت الشعر حتى الان بيرتاح اذا وجد هو لا يعني يفطن اذا كان الشاعر ساعتها ثملا او مجنونا. طيب فانما القرآن كان يتكلم عن امن به وامن له يؤمنون بالله تعرفون. طب وين في امن له؟ مثلا في العنكبوت امن له لوط لمين؟ لابينا ابراهيم. موسى قال فان لم تؤمنوا لي فاعتزلوني. قال الله في سورة براءة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين مش هيك يا اخوانا؟ طب شو يعني فرعون قال امنتم له في طه قال امنتم له في الاعراف الشعراء قال امنتم به. طب شو فرق بين امنتم به وامنتم له؟ حرف. عند الشيوخ بيقولوا لا مشاع حتى في الاصطلاح وهذا حرف زائد بالعربية بيقولون ومن هون يأتي الضلال. انما شو فرق بين امن به وامن له؟ بداية انو اعلى مقاما امن به ولا امن له؟ طيب خلينا نشوف نتخير حتى نعلم من الكتاب. هو امن لي يعني اخوة يوسف قالوا لابيهم وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شوف فرعون في طاعة قال امنتم له واللي كان يحضر معانا لدروس علم ان طاعة اود يعني في كلامها من سائر الصور كلها رحمة ومحبة حتى قال الله فيها صراحة القيت عليك محبة مني. فواضح لما قال امنتم له لاحظ واضح انه هون السحرة اعطوا لموسى اكثر مما في سائر الصور. اسمع من كلامهم آمنا بربنا ليغفر الله خير وأبقى هذا إيمان لي. فالإيمان لكذا أكثر من الإيمان بكذا. ليه؟ الإيمان له بعد الإيمان به والإيمان لشيء إذا أنا سلمتك وأعطيتك ومشيت وراك ويعني أعطيتك وتابعتك. أما آمنت بك قد أقف آمنت لك خلص وكل على الله ومشينا. فإخوة يوسف ما كانوا بدهم أبوهم فقط يصدق بدهم اياه يتابع وينسى انه يوسف انت وخلاص سلم. فقالوا له ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. احنا بدنا اياك ما بكفي تقول يعني ماشي بدنا خلاص سلم لنا. لحظة هلا زي ما قلنا الايمان لي يقتضي انه انت تصير عندي مش فقط صدقني وتؤمن بي. الايمان لي تصير معاي. من قالها؟ موسى عليه الصلاة والسلام قال فان لم تؤمنوا لي فاعتزلوني. لاحظ ليش قال لم تؤمنوا لي؟ لانه الان في ملك ورب كذاب وملك ورب حق. الان يريد الله ان ياخذ عباده لنفسه من فرعون فبدنا يوم يؤمنوا ايه لنا مش بس بنا. واضح؟ فموسى قال لهم فان لم تؤمنوا لي يريدهم بعد سلطان فرعون لسلطان الله. فهذا لانه بكل ايمان لي كذا اعلى من الايمان بكذا. واضح؟ عظم الله. هلا قال الله في براءة قال على النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله شوف ويؤمن للمؤمنين. عظم الله. تعرف لو اشترط الله علينا ان نؤمن له صعب. شوفوا رحمته. من رحمة الله انه في القرآن ما قال لنا امنوا لله. ما في القرآن امنوا لله. في امنوا بالله. الامنوا لله كتير اكثر. واحنا في لحظة بنقدر بس صعبة. فاذا امنت به يكفي ان صدقتك بحال ما. انما الايمان له يقتضي لسه الانتقال الى الاسلام والتسليم والمتابعة وتترك كل شيء وتتبع. فلما قال يؤمن بالله شوف ويؤمن للمؤمنين ورحمة او ورحمة للذين امنوا منكم. شوف الرحمة. هلا لما يؤمن للمؤمنين ليش؟ يعني بيجي المؤمن بكله هو مش بس فقط بصدقه. فإذا النبي آمن له معاكم سلم لكم ماشي معك. لاحظ؟ فلما كان يؤمن للمؤمنين كان حيا بينهم وكان يتداخل معهم وكان يزورهم لاحظ. فالإيمان لي أدخل وأقرب من الإيمان بي. أيوة بالضبط. آمن له. فلما قال الله آمن له لوط واحد فواضح هذا آمن له وهو يعني لوط عليه الصلاة والسلام بعدها صار نبيا. فظهر الإيمان لإبراهيم وهو هذا المسمى الوحيد اللي هو لوط اللي علمناه. واضح انه عالية جدا. فشو كانت؟ فأكبرها الله وأكرمها. فشو قال؟ آمن له لوط. لاحظ قال إني مهاجر فطلع معاه ما بقي عنده في الأرض. يعني إبراهيم هاجر. لو آمن به لوط ما اقتضى أن يخرج معه إنما قال ونجيناه وكان معه لوط. واضح؟ فلما آمن له شو صار؟ بدي أخرج معك. فلو اشترط الله علينا أن نؤمن له لأخرجنا من أموالنا وديارنا وأهلنا وتابعه. وين لازم نتحرك؟ إنما يكفي أن نؤمن به أنه هو ربنا. شوف حرف واحد لو طلبه ما بنقدر نكمل. واضح اخواننا؟ انما الانبياء كانوا يتكلموا ان يؤمنوا له للنبي لانه بتقدر تمشي مع نبي. اما ان تؤمن لله صعب. واضح اخواننا؟ واضحة؟ ما تستحي اذا مش واضحة بعيد. ايش الايمان لي اعظم من الايمان به. امنا له يعني لما قال لهم فرعون طلع امنتم له قلنا سورة طه كلها مودة فواضح انهم سلموا له. واقرأ كلام الصحراء في سورة طه تجدهم اقرب وارحم والين مع موسى من سائر السور. طيب من لاجل ذلك هون فرعون اشد غلظة من سائر السور. ليش؟ لانه راى الصحراء اعطوا موسى اكثر ما اعطوه في ايات السور الاخرى. فقال امنتم له قبل ان اذن لكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا. ليش تشدد؟ لأنه كان عطاؤهم لموسى أكثر. وين؟ آمنتم له. واضح يا أخوانا؟ واضح؟ طيب بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الغيب ما تعلمه ما غاب عنك. وسنضطر انه نفصل ان شاء الله انه الايمان كله مربوط بالغيب. اذا اصلا ما في غيب هذا ليس ايمان. يعني هو الله شو بسمي، شو هو عكس الغيب او ضدها؟ شهادة. فماذا يقول ربنا عن نفسه؟ عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب والشهادة ما تشهد. واضح؟ فالغيب والشهادة. فلو كانت شهادة لا شرف للإيمان. يعني هذه إيه؟ فأنت تؤمن أنها مسبحة، لا هذا ليس إيمانا، هذا ليه. إنما فخر الإيمان فيما غاب عنك، لأنه أنت يقتضي أن تؤمنني، فأنا باجب أقول لك في شيء أنت لا ترى، فليس لك إلا أن تؤمن فتؤمن. إنما إحنا لا نعلم هذا كل عنه، فلا يكون إيمان إلا إذا كان غيبا. واضح إخوانا؟ الأربعاء المقبل إذا أبقانا الله نشرح بزيادة قليلة في الإيمان والغيب، ثم ندخل في أقام الصلاة. ولكن من الآن إخواننا يعلموا، أقاموا الصلاة وما رزقناهم ينفقون. يجب أن تتعلموا القرآن كلمة كلمة. ما معنى رزقناهم؟ ما معنى ينفقون؟ اوعى الظن أنك كنت تعلم. إحنا ما كنا نعلم شو يعني رزقناهم كما يجب، ولا ينفقون كما يجب، ولا شو يعني أقاموا الصلاة. لعلمك ولا مرة قال الله في القرآن المصلين، إلا مرة واحدة عندما ذم المصلين. ويل للمصلين، ما في القرآن المصلين بخير. الله لا يقبل، ما هو لا يريد المصلين، يريد أن تقيموا الصلاة. فيجب أن نحضر أنفسنا لي ما معنى أقام الصلاة، أقام الدين، أقام الكتاب، ما هو أقام كذا. فالله يشترط الإقامة في الصلاة، والإقامة في الدين، والإقامة في الكتاب، ولا من ليس الاشتغال. فبالتالي اخوانا انظروا في القرآن واسألوا الله الهداية. من سأل الله الهداية هداه، ومن استكبر على ربه وظن انه يعلم وافاء الى الكتب الاخرى اضل نفسه هجوبا. الا تعلمون ان الله هدى نبيا لا يعلم الكتاب؟ ولا يا اخوانا تعرفونه نبينا ولا الايمان؟ فبارك الله فيكم. اللهم ربنا الهنا العظيم، تبارك اسمك القدوس، إله السماوات والأرض، ربنا ورب آبائنا الأولين، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين آمين.